بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، أو نستأنف على صح في هذه الليلة درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. أما آداب المشي إلى الصلاة فهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قبل أن أدخل في الموضوع أحد الإخوة يعني سأل سؤال يتعلق يعني بثبوت الولاية أو بانعقاد الولاية، يعني بما تنعقد الولاية، يعني حسب الاستقراء، استقراء النصوص وواقع المسلمين، قلنا أنها تنعقد بأحد ثلاثة أمور: إما بالوصية، إما بالاختيار، إما بالنص يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاختيار كما ثبتت لأبي بكر. ثبوتها لأبي بكر يعني من العلماء من يقول إنما ثبتت بالنص أو بالإيماء، وثبتت بالاختيار لأنه لم يتخلف عن بيعته أحد، فانعقدت بيعته شرعيا بالاختيار و أيضا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال ليس فيه خلاف. أما عمر رضي الله عنه فقد ثبتت ولايته الشرعية بالوصية، يعني عهد أبي بكر عهد إلى عمر، خلاص ما لحد كلام، صح، عمر ولي العهد، ومن يوم ما قضى أبو بكر ثبتت الولاية لعمر رضي الله عنه. أيضا عمر لم يختلف عليه أحد رضي الله عنه، ولكنه يعني قتله أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي، وكان قد سأل أبا حذيفة عن الفتنة، يعني وقال يعني بينك وبينها باب أو كذا، قال هل سيكسر أو يفتح؟ قال بل يكسر، وأولها على أن الباب هو عمر، وكسره قتله، ولهذا لما تحقق أن الذي قتله أبو لؤلؤ قال الحمد لله إذ لم يقتلني يعني من يدعي الإسلام، أوصى به خيرا، ولكنه أي نعم قتله وهو شهيد لا شك في ذلك رضي الله عنه. ثم من بعده عثمان، كما يعني ندرس في الطحاوية، من بعده عثمان رضي الله عنه، وأيضا عثمان مجمع على خلافته، لم يتخلف يعني، وإن كان قد توسع في الأموال لكنه يعني من المقتدى بهم، من الخلفاء الراشدين المقتدى بهم. وأيضا عثمان انعقدت له بالولاية بالوصية، لكن ليست وصية على عينه، إنما وصية لستة من الصحابة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض كما أوصى عمر، منهم عثمان وعلي، وكان يعني أي نعم القصة معروفة، هم ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن عبد الرحمن و أعينوني على وسعد بن أبي وقاص، قلت لعلي لا تخلط عليه، عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف كذا. ها أعد يا شيخ. عثمان وعلي. عثمان، اسكت أنت الله يرضى عليك، من غير حقران، مع احترامي لك. اي نعم الله يجزاك. أنا وجهت الامتحان لأخي الشيخ فهد. اي نعم نعم. علي وعثمان. شوف لما قدم علي فيها سر. اي نعم، لكن مقبولة. ايه عثمان وعلي يا رجال، خلها على الأولى. اي علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ستة. عبد الرحمن بن عوف هو الذي أدار الجلسة وقال يعني نحن ستة، يعني كلامنا كل واحد تكلم مثل ما يقولون الإخوان. أنا أوجه السؤال وكل تكلم، ها، لكن أحسن ثلاثة يكلون أمرهم إلى ثلاثة. فقال طلحة أنا أكل أمري إلى عثمان، وقال الزبير أنا أكل أمري إلى علي رضي الله عنه، وقال سعد بن أبي وقاص أنا أكل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. كذا صاروا ثلاثة، يخف الاختلاف. أي نعم. عبد الرحمن أيضا ما زالت له سياسة راشدة، وقال أحدكم يوجه الخطاب للاثنين اللي هو علي وعثمان رضي الله عنه، ليخرج أحدكما من الإمارة، يخرج نفسه من الإمارة، له مقابل ذلك أن يولي أفضل الباقيين. فأسكت الشيخان عثمان وعلي، سكت. لماذا سكت؟ طمع في الولاية؟ حاشا وكذا، لكن يريان أن كل واحد منهم يرى أنه الأمر متعين عليه. أين أمر الأمة؟ أين أمر الأمة الإسلامية متعين عليه، ولمصلحة المصلحة العامة ومصلحة المسلمين هو المتعين عليه. فأسكت الشيخان. عبد الرحمن بن عوف قال أنا أخرج نفسي منها، لكن مقابل هذا تفوضونني أن أولي أفضلكما ولا آلوا. فأعطوه العهد عموما، ثم أخذ بيد علي يقال أو بيد عثمان، وقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام ما قد علمت، الله عليك، لئن أمرتك أي نعم لتعدلا، يعني تتبع سيرة الخليفتين من قبلك عمر وأبي بكر، ولئن أمرت عليك لتسمعن وتطيعن، فقبل. يعني قبل هذا الشرط، ثم أخذ بيد الآخر وقال له مثل هذه المقالة. ومن توفيق الله أن كل منهم له قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وله سابقة في الإسلام. عثمان ختن النبي صلى الله عليه وسلم، ذو النورين، زوج ابنتيه، أي نعم، وله سابقة في الإسلام أيضا، وله أيضا أنفق أمواله وأنفق. على كل حال، كأن يقال، يعني يقول بعض العلماء أن علي لم يقبل كل الاشتراطات التي اشترطها عبد الرحمن بن عوف، يعني كأن علي تورع ويعني أدرك أنه لا يمكنه أن يمشي على سيرة من سلف، فكأنه تلكأ يعني أو لم يقبل بعض الشروط، وعثمان قبلها رضي الله عنه أجمعين. فخطب بعد أيام أو بعد ثلاثة أيام، يا علي لا تدعنا طريقا على نفسك، أو كما قال يعني من الملامة، وكأنه يخشى من علي رضي الله عنهم، يخشى منه يعني شيئا. ثم قال مد يدك يا عثمان وبايعه. في هذه الحال لم يسع علي إلا أن يبايع، ولم يسع أهل الدار إلا أن يبايعوا، ولا يسع المسلمين إلا أن يبايعوا. وهذا في رد على الرافضة، أنا كنت أحضرت بحث الحقيقة فيه رد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله بعد ما تكلمت على تحديد المراد الشرعي بالجماعة إيش يقول، قال في فتح الباري ابن حجر: ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، وثلاث نقط طبعا: ففي رضا الجميع بما أمرهم به، يعني عمر، دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ستة، أي نعم. من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع بالاجتهاد. وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى. 76 فتح الباري لابن حجر، الجزء 13، صفحة 198. ابن حجر وهابي؟ لا، اي نعم، شيخ امير المؤمنين في الحديث شافعي رحمهم الله. وذكر ابن العربي المالكي، ابن العربي وليس ابن عربي، ابن العربي المالكي، بأنه لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض. انتهى المقصود اللي يعني قصدي يعني، اي نعم والله لو استرسل شوي فيها فائدة. وذكر ابن حجر من زيادة المدايني أن عمر قال لأبي طلحة، وطلحة أنصاري، قال لأبي طلحة: إن الله قد نصر بكم الإسلام، فاختر 50 رجلا من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط، يعني الستة، حتى يختاروا رجلا منهم. ألو عمر في نزع الموت، نعم، اهتمامه بأمر المسلمين رضي الله عنه. وذكر ذلك السيوطي عن أنس قال: أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة، فرق ساعة، فقال: كن في 50 من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى. الدليل على أن أصحاب الشورى يختارهم ولي الأمر، يكثرون أو يقلون، نعم، أصحاب الشورى يعني الستة، فإنهم فيما أحسب، يقول عمر، سيجتمعون في بيت، فقم على ذلك الباب بأصحابك، فلا تترك أحدا يدخل عليهم، ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، رضي الله عن عمر. شوف كيف. وقال ابن حجر: وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم، كما أسندوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر. وقال ابن المنير، وقال ابن المنير في الحديث: دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على ذلك، لأن الخمسة أسندوا لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل، مع أن عمر لم ينص لهم على الانفراد. ففي القصة نرى أن عمر رضي الله عنه بين مفهوم الجماعة ومعناه، والتزمت الأمة به حتى صار عبد الرحمن وحده هو الجماعة. واضح الكلام إن شاء الله. فقال لعلي: فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال ابن حجر: أي من الملامة. فسر: فلا تجعلن على نفسك سبيلا أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة. وبيان عمر رضي الله عنه لمفهوم الجماعة ومعناها، وهو أن الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، كما في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، نص عليهم. رواه أهل السنن، يفيد العلم الضروري والاعتقاد الصحيح بأن المراد شرعا بالجماعة كما قرره الإمام الطبري. ونذكر موقفا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يؤكد معنى الجماعة المراد شرعا، الذي بينه عمر رضي الله عنه وقرره ابن جرير الطبري رحمه الله فيما رواه مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ابن الأسود العدوي القرشي حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال، يعني عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني عبد الله بن عمر، فقال: إني لم آتك لأجلس. قال له عبد الرحمن بن عمر: إني لم آتك لأجلس، هو يتصور أنه جاي بهنيه على الانشقاق. إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يا أخي اسمع بركلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعبد الله بن مطيع كان ممن خلع يزيد وخرج عليه، وكان يوم الحرة قائد قريش كما كان قائد الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري، إذ خرج أهل المدينة لقتال الجيش الذي بعثه يزيد لقتالهم وأخذ البيعة له، فظفر أهل الشام بأهل المدينة، وكان ما كان من أمر الحرة من الفتن والمفاسد بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد وعدم بيعتهم له، وقد انعقدت له الإمامة بوصية الإمام قبله أمير المؤمنين معاوية، وبايعه من بايعه لذلك، وأصبح الذين في طاعته هم الجماعة. هذا هو ما قرره الإمام ابن جرير الطبري فيما تقدم من قوله. النص نص قول ابن جرير: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه. ستة اجتمعوا على نعم. وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. نعم. قال: فإن اجتمعوا على واحد ونكص، نعم، ونكص عنهم واحدا أو فاضرب رأسه، فإن نكص عنهم اثنان فاضرب رؤوسهما أو فاضرب بالسيف، ولم يقل ثلاثة لأن الثلاثة يرجحون بالثلاثة. أي نعم، إنما الاثنان يعني أصحاب شذوذ، أربعة تموا وافقوا واثنان نكصوا فيستحق، لأن هذا يعني أقصد إماتة للفتنة. على كل حال الكلام يعني يطول، وأنا ما ودي يعني أذهب الدرس بغير ما أعددت له، وهو شرح كتاب أدب المشي إلى الصلاة، وموضوعنا هو باب صلاة الجماعة. ندعو الشيخ فهد بارك الله بالجميع ليعرض لنا ما تيسر. أنا إيش قصدي من هذا؟ إنه بقي أمر ثالث تنعقد به الولاية، اختيار أهل الحل والعقد. خلصنا منه اختيار الحل والعقد، أهل الحل والعقد، أن ينص على الغلبة. الغلبة ثالثا غلبة. تثبت بالغلبة كما ثبتت لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، كما ثبتت لمعاوية، يعني من غلب بسيفه أي نعم وهو مسلم فوجب أن يسمع له ويطاع بالمعروف، ولا يخرج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة التي تزيحه بلا مفسدة، بلا سفك دماء، بلا تخريب، بلا تفجير. أي نعم، هذه كلها أمور ضوابط لابد أن تراعى. إذن الولاية تنعقد بثلاثة أمور، إما بالنص كما انعقدت لأبي بكر والإجماع، وإما بالوصية كما انعقدت لعمر، وإما بالغلبة كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنه. والله أعلم. أظن الأخ اللي سأل يعني بجواري جوار كريم أنه استفاد من هذا، سألني سؤال حول هذا. نعم، وطبعا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. أي نعم، والذي سبق بالبيعة على الكتاب والسنة هو خادم الحرمين الشريفين مع الوصية له بمن سبقه. نعم، أحسن الله عليك. معاوية رضي الله عنه ما تنازل له الحسن، يعني كيف الحسن تنازل لمعاوية؟ إيه نعم، هذا حق. نعم، وش الإشكال؟ الإشكال هل هو غلب يعني؟ لكن الحسن تنازل، لما تنازل رأى المصلحة حق دماء المسلمين في تنازله، لا أن معاوية أفضل منه. معي هذا؟ أي نعم. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن ما فعله الحسن أفضل مما فعله أبوه. نعم. نعم. وهو أن تتنازل عن حقك، تتنازل عن شيء أنت أحق به، درءا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين. فحصل اجتماع على معاوية، وفيه يعني فيه ما فيه، لكن اجتماع المسلمين، ولهذا سمي عام الجماعة. سمي عام الجماعة. أي نعم. واضح إن شاء الله، ما فيه إشكال. العاد اللي ما حط باله. أي نعم، أخونا السائل اللي البارح يقول يعني كلامكم في سردكم لما رواه البخاري في قصة عمر ومقتل عمر مثله، أنه تعليقكم وكذا، يعني معنى كلامه أنه لا يفهمه الحاضرون، يقول أجزم أنه لم يفهمه أحد. يعني ما أدري كيف يحتقر إخواننا وكلهم ما شاء الله، يمكن أفهم منه، يعني هو اللي فاهم والباقين ما فهموا، الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله: باب صلاة الجماعة. أداء صلاة الجماعة في المساجد واجب. واجب وليس سنة. أي نعم، بل أداء صلاة الجماعة في المساجد واجب. نعم، وليس سنة. قد بنيت المساجد للصلاة، من تركه يأثم. من ترك صلاة الجماعة وإن صحت صلاته يأثم على ترك الجماعة. نعم، قد بنيت المساجد للصلاة فيها، وشرع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت وحضور الرجال إلى المساجد، وهذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم، ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، عبث. أي نعم. وفي اجتماع أهل الحي في المسجد في اليوم والليلة 5 مرات لأداء الصلوات 5، التقاء بعضهم ببعض والتعرف على أحوالهم وتعاونهم على الخير. هذا من فوائد الجماعة. نعم، الحاضرة قوله أقلها اثنان في غير جمعة وعيد. صلاة الرجل وحده صلاة منفرد، فإذا انضم إليه آخر صار بذلك جماعة إماما ومأموما. ويدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة، حيث جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه إلى أن صف عن يمينه. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إلى المسجد بعد الفراغ من الصلاة، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أي نعم، إذا جاء وقد فرغ الناس من الجماعة، جاء أحد متخلف يسن أن يتصدق عليه وصلى معه نافلة، الثاني الذي أعاد الصلاة له نافلة، ويكونون جماعة. صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. نعم، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا فيه رد على من يقول لا يجوز إقام جماعتين، يعني هو صحيح لا يجوز إقام جماعتين في وقت واحد في زمن واحد، في فرض واحد، يعني مثلا صلاة العشاء ما يجوز يكون جماعتين كلهم يصلون العشاء في وقت واحد، لكن إقامة جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى هذا لا شك في صحته. قال: وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي، وانظر إرواء الغريب. وهذا في غير الجمعة والعيد. وهذا في غير الجمعة والعيد، فإنه لا يكفي فيهما اثنان، بل لا بد فيهما من إمام ومأمومين، ولم يثبت في المأمومين عدد معين لا تصليان فيما دونه. والأقرب أن أقل عدد المأمومين فيهما اثنان إذا كانوا في قرية مستوطنين. لو كانوا في قرية مستوطنين كان اثنان خلاص تصح الجمعة بها. قوله: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في الخوف. نعم، بالمسايفة أقول مقابلة الموت واجب الجماعة. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. صلاة الجماعة من فروض الأعيان على الرجال المكلفين. ومن الأدلة على وجوبها أداؤها في حال الخوف، كما قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. فإن الأمر بالإتيان بها في حال الخوف وعدم سقوطها معه يدل على تأكد وجوبها. ومنها حديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة عليهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا الحديث الذي فيه عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه في التخلف عن الجماعة، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته فتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. خطوها بكل خطوة يخطوها حسنة. إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يت ولقد رأيتنا وما يت هذا كلام لابن مسعود. نعم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. نعم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى أسأنا به الظن أي اتهمناه بالنفاق. يعني البارح أنا يعني عند قول عمر إن أصابت سعدا فذاك فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقلت يعني إن القوة والأمانة هما المؤهل يعني هي المؤهل هي هما المؤهلات لتولي الولاية. ومن لم يكن عنده يعني أمانة لا يصلح للولاية لو وجد غيره مثلا. من لم يكن عنده قوة وعنده أمانة يكون ضعيف لا يصلح للولاية. وهذا يعني هذا هو الصحيح. لكن لو يعني فرضنا أنه حصل غلبة لمن ليس أهلا للولاية فما هو الواجب؟ السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد يعني مملوك في بعض الروايات حبشي كأن رأسه زبيبة يعني أي نعم. فعليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر شوف كلمة تأمر ما قال أمر عليكم عبد يعني غلب أي نعم. وطبعا الطاعة مقيدة بالمعروف ولا وإذا أمر بمعصية لا يطاع لكن لا تنزع يد من طاعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يعني إذا آل الأمر إلى هذا الواقع أنه ما فيه يعني قوي أو ما فيه أهل فخير الموجودين يؤمر حتى لو كان امرأة أي نعم أو تأمرت المرأة أو المجتمع أمرها كما يحصل في بعض الدول حتى في دولة إسلامية ترأست فيهم امرأة والله المستعان. على كل حال السمع والطاعة مقيد بالمعروف. أما إذا حصل الأمر ثم إذا يعني الوالي ليس لديه أمانة أو ليس لديه قوة أصبح ضعيفا أو أصبح خائنا لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا. عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة على إزالته بلا مفسدة بلا سفك دماء بلا تفجير بلا مفسدة. إذا حصل هذا فلا مانع. أما إذا لم يحصل إلا بالمفسدة فهنا الحل هو الصبر والتفويض إلى الله عز وجل وسؤال الله العفو والمغفرة أن يولي من هو أصلح. لأنه ورد يعني في الآثار أن عمالكم أعمالكم كيفما تكون يولى عليكم. وإذا يعني حصل بأس أو حصل شدة من الوالي فهو بسبب الذنوب. يا أخي لا تصور يا أخي لا تصور بسبب الذنوب. فلنلجأ إلى الله عز وجل ونطلبه العفو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لابد من تحقيق يعني الإيمان وتحقيق التوحيد والرجوع إلى الله عز وجل. والله بيده الملك قل الله مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا حملني على هذا الاستطراد والكلام أخونا خوفني وقال أنقل كلامك لأهل مصر، إذن أنقل كلامي كاملا. أي نعم. وإذا خشيت أن لا تحفظه فهو مسجل. بارك الله فيك. نعم كمل. عفوا. قال وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أي النساء ما يجب عليهن الجماعة، لكن إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لا تمنعها. أي نعم. قوله هو نعم إيش؟ وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعند أحمد وبيوتهن خير لهن. الشاهد وبيوتهن خير لهن، هذا اللي دل على أنه ما يجب عليهن جماعة، وإلا لو ما حصلت الزيادة هذه قد يقال بالوجوب. أي نعم. وبيوتهن خير لهن، لكن أصرت تريد المسجد فلا تمنعها، إنما تمنعها من التعطر، تمنعها من التبرج. نعم. قوله وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. نعم، صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. ما هي الدرجة؟ جزءا ضعفا. ها؟ جزءا تضاعف. تضاعف هي الضعف، غير يعني فيجمع بينها أن هذه درجة وذاك ضعف، فهو بالنسبة للضعف تقول 25 وبالنسبة للدرجة 27. يعني مثل الصرف. أي نعم. قال هذا في فضل صلاة الجماعة، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، رواه البخاري ومسلم، وجاء في أحاديث أخرى عن غير ابن عمر 25 جزءا، وقد جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك تضعيف الصلاة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تعدل 25 من صلاة الفذ، وفيه صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. نعم. وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. اي نعم، وهذا مسألة مهمة، فإن من صلى وحده صحت صلاته وفاته ذلك الأجر العظيم. والأحاديث التي تقدم ذكرها في وجوب صلاة الجماعة تدل على أنه آثم بتركه ما هو واجب وهو صلاة الجماعة. وهو صلاة الجماعة. نعم. قوله وتفضل في المسجد والعتيق وتفعل في المسجد والعتيق أفضل. المسجد العتيق أفضل، وكذلك الأكثر يعني جماعة القديم. وكذلك الأكثر جماعة أفضل، وكذلك الأبعد. نعم. صلاة الجماعة تؤدى في المساجد ولا تؤدى في البيوت، وأحاديث الهم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، وحديث الأعمى وحديث ثقل الصلاة على المنافقين التي تقدمت قريبا تدل على ذلك. الهم بتحريق بيوت المتخلفين منعه ما فيها من النساء والذرية. أي نعم. قال ويفضل من المساجد ما كان قديما، وذلك لكثرة العبادة فيه، وما كان بعيدا لكثرة الخطى إليه، وما كان أكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده،

ولا بالقيام ولا بالانصراف، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. الثانية موافقته بأن يأتي بالأفعال معه فلا يتابعه ولا يسبقه، وهو مكروه لا ينبغي فعله ولا تبطل به الصلاة. الثالثة مسابقته بأن يأتي بالأفعال قبله فيركع قبل ركوعه ويسجد قبل سجوده، وهو حرام، فإن فعله عمدا بطلت صلاته لأنه ينافي الاقتداء، وإن فعله ناسيا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. الرابعة التخلف عنه بأن لا يتابع الإمام في ركن حتى يفرغ منه، فإن تخلف عنه بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. وقضاها بعد سلام الإمام. قوله ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. نعم. وذلك كان يسقط مأموم مغمى عليه أو يسمع بكاء صبي، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. قوله وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. المتعين في الصلاة الإتيان بما هو واجب، وينبغي مع ذلك الإتيان بما هو مستحب، وينبغي أن يراعي الإمام في ذلك حاله وحال المأمومين، فيأتي بما هو مستحب ويمكن المأمومين من ذلك، فلا يسرع في صلاته سرعة تمنع من الإتيان بما هو مستحب، ولا يحصل منه طول يشق على المأمومين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت أزف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وصحبه وسلم. يقول غادرت المجموعة الفندق إلى مطار المدينة قبل أذان العصر علما بأن الطائرة أقلعت بعد صلاة العشاء، فهل أو لنا أو له فهل لها أن تصلي قصرا وجمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا غادرت؟ يعني هو طبعا بقيت في المدينة أكثر من 4 أيام كذا، هي مقيمة لكن غادرت بنيان المدينة إلى المطار، نعم تقصر وتجمع. أي نعم. بخصوص الولاية معروف أن الظاهر إيش؟ ببرز قتل سيف الدين. نعم. الأخ الفاضل يذكر خبر تاريخي سابق خصوص الولاية، معروف أن الظاهر ببرز قتل سيف الدين قطز، ومع ذلك أوصى قطز بتوليه الحكم في مصر. سؤال يعني، ولم يعتر شيخ الإسلام وقتها العز بن عبد السلام، فهل لنا أن نسمع تعليقكم على ذلك؟ تلك أمة قد خلت. أقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. بارك الله فيك. يعني شيء سابق على كل حال. ونحن يعني كنت مخبرا في الصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. الله المستعان. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخ فاضل عاد ما أدري ما ذكر اسمه، يقول أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هذه هي العروة التي لا تنفصل، حب في الله والبغض في الله. يقول حضرت دروسك في المسجد منذ 10 سنوات، أما اليوم فقد أجبرتني الظروف للهجرة إلى أمريكا، فما هي وصيتك إلي؟ أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى لما طلبت منه الوصية بتقوى الله عز وجل والاستقامة على ما علمك الله إياه من الدين بقدر الاستطاعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم في السفر والحضر وفي البر والبحر، آمين. ما أدري صاحبنا هذا أبو 10 سنين، ودي أن يشوفه وراه، الله المستعان. لكن على كل حال كما يشاء. نعم، في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ. أي إذا كان لها من أهل مكة وصلاتها في بيتها أفضل، صحة الزيادة. نعم، لا اللي على سفر ما لها بيت، اللي على سفر ليس لها بيت، الفندق ما هو مؤقت، هذا إذا كانت مسافرة أقل من 4 أيام. ها أو سؤال آخر؟ ها؟ أي نعم، من يتصدق على هذا فيصلي معه إعادة. أي إعادة، تكون إعادة إذا وافق. نعم، حجر إسماعيل بعضه من الكعبة، ويقال حجر إسماعيل لكن ما ثبت أنه مدفون فيه أحد، وهو من الكعبة، بعضه من الكعبة، فلا يصلى فيه خشية أن، لأنه إذا صلى لا يجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة، لا بد أن يستقبل الكعبة جميعا، فيكون خارج الحجر يعني أحوط له. نعم، يا أخي أنا ذكرت لكم الشيخ بن باز يقول الخروج إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، ولكن إذا خرج وخالف وقال لبيك عمرة تلزمه العمرة ويأثم على المخالفة، لأن الرسول يقول خذوا عني مناسككم. ثم عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته هل اعتمر؟ سبحان الله، يعني شوي شوي آلات. نعم، ها؟ تدركه صلاة الجماعة وهو في الطائرة، يقدر يصلي جماعة في الطائرة؟ ما يقدر. ها؟ صلاة الفجر الوقت، يعني الوقت يصلي في الطائرة إذا يعني إذا حان وقت الفجر يصلي في الطائرة بحسب استطاعته. نعم، ها؟ إيه سواء كانت متوفية أو غيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. في حجة الوداع لم يخرج إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت العمرة المفردة الأولى فأتت بقضائها. ها؟ الدبوس هذا ما يصلح، هذا خياطة. نعم نعم، أي ما في بأس إن شاء الله، ما عليك بأس، يعني يجوز أن تحرم، يجوز أن تحرم. لا إن شاء الله، أقول أنت معذور، أقول أنت معذور، وإن فديت فدية أذى فهو أحوط لك، لكنك معذور. نعم، وينك؟ من لم يرضى بإمامة الحاكم المتغلب فقد عصى الرسول، وإن تأمر عليكم عبد. إيش رأيك، هذا متغلب ولا ما متغلب؟ خلاص بالسمع والطاعة. إيه الخروج قد يكون بكلام، أول الحرب كلام، أي نعم، وقد يكون خروج عليه ببغضه، أي نعم، وعدم لكن السمع والطاعة بالمعروف، نعم. تراهن على أقدار الله؟ ما رأيك في المراهنة على أقدار الله في المستقبل الغيب؟ يعني كل هذه شركات تتأكل، الله المستعان، كلها انتهازية، فدعك منها، نعم. يا أخي لا تصور، يا أخي لا تصور، مالك حق، نعم. أنت سبقا اعتمدت عن نفسك، نعم تعتمد عن غيرك الآن، أي متوفي أو حي، نعم، إذا غير قادر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، الكمر يجوز لبسه، نعم الكمر يجوز لبسه على الإزار، يدرك صلاة الظهر في الحرم، ها؟ قبل الظهر يدرك صلاة الظهر، أي يصلي، أي ينوي جمع تأخير، ينوي جمع تأخير، نعم، ينوي جمع تأخير، قلت لك ينوي جمع تأخير يجمعها مع العصر فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر إن شاء الله، أي نعم نعم. ها المسبوق، أي المسبوق، يعني المسبوق قام ليتم صلاته وصلى معه، والله على كل حال مسألة فيها خلاف، والأولى أن هذا الذي جاء يعني بعد أن انقضت الصلاة أن يصلي في جماعة أخرى، أي نعم نعم يا شيخ. هو اللي يقوله لا، وش عليك ابنه يرفض، هو رفض يقول أخي لا ما أدري لا. أما أنت تدخلت فيما لا يعنيك، أي نعم الله يرضى عليك. هو سكت، هو انهزم الرجل، انهزم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الخير اللي أقول، هذا الخير اللي يكره عليه. تبي تسأل اسأل، خلاص يقول لا، مش تبي تنطقوا عاد أغدي. لا هو اقتنع، بس الله يرضى عليك، هو ما وكلك يا رجال، بكيف وعاد ايه من حسن إسلام المرء تركه، زادك الله حرصا ودع، أي نعم. كيف؟ أي والله إذا عندك شجاعة ما يخالف، وعد نعم. أنا خايف إن مشكلة الوقت الحاضر، الله المستعان، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نعم إخواننا، خلاص بسم الله. بعيد أنت، ما ها حياك الله، أقرب بارك الله فيك، ها أي نعم، هذا كلام ربنا عز وجل، اسمح لي كلام ربنا عز وجل، وربنا ما عليه مجهول. بالنسبة لا، على كل حال نحن نصدق الذي بالغيب، الذي علينا المتشابه أن نؤمن به غيبا ونرده للمحكم، ربنا اللي يقوله، خلاص صدق الله وانتهى، بارك الله فيك، نعم. ها في شيء؟ بسم الله. ها دعاء على الظالم، احذر ان تكون ظالما، نعم. سبحان الله العظيم. الله يقول للمظلوم إذا دعا لأنصرنك ولو بعد حين، فاتقوا الظلم إياك. أي نعم، وكرائم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والأولى أن يصبر المظلوم أفضل له إذا كان الظالم مسلم. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا أخواننا، ولا نتهيأ للصلاة؟ ما أدري. ها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.